إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وصفوته من خلقه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أيها الإخوة في الله، تحدثت في الجمعة الماضية عن رقية الزنا وهو الغناء، وتحدثت في الجمعة ما قبلها عن المخدرات والمسكرات، واليوم أتحدث بحول الله تعالى وقوته عن أسباب انحراف الشباب، لماذا يقعون في الخمور والمسكرات والمخدرات، ولماذا يقعون في مستنقع الرذيلة من الزنا واللواط أكرمكم الله والملائكة، ولماذا يحيدون عن الجادة ويضيعون الهدف ويطمسون الهوية. أيها الإخوة في الله، الشباب هم أمل الأمة وعتادها، وهم الطاقات الخلاقة الجديرة بالعمل والبناء. الشباب هم القوة والعنفوان والبناء والإعمار والتنمية إذا عرفوا ماذا يراد منهم. وفي تاريخنا الإسلامي العظيم المجيد كان للشباب دوراً عظيماً في الدعوة إلى الله والبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله وردع العدوان. كان ذلك كذلك يوم عرفوا وحافظوا على دينهم، يوم اعتزوا بهويتهم، يوم عرفوا رسالتهم والغاية التي من أجلها خلقوا. ولقد قرأنا في التاريخ جميعاً أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا جلهم من الشباب الذين حملوا راية الدعوة وراية الجهاد في سبيل الله، بعدما كانوا عبيداً للأصنام، وكانوا عبيداً لكأس الخمر، وكانوا عبيداً للفروج، فإذا بهم بين عشية وضحاها وبعد أن تغلغل الإيمان في قلوبهم وعرفوا الرسالة وعرفوا لما خلقهم الله ولماذا أوجدهم الله، أقول لما عرفوا ذلك وأدركوه استطاعوا مع قائدهم صلى الله عليه وسلم في ظرف 23 عاماً أن ينشروا الإسلام في الجزيرة العربية كلها، بل وقد تجاوزوها حتى أزاحوا مملكتي كسرى وقيصر. وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائداً للجيش الذي كان متوجهاً لقتال الروم، ولك أن تسأل كم كان عمر أسامة بن زيد في ذاك الوقت؟ إن عمر أسامة رضي الله تعالى عنه كما يقول أهل السير والتاريخ لم يتجاوز 15 ربيعاً. هاتي شاباً اليوم بهذا العمر يستطيع أن يتحمل مسؤولية أسرة ولا أقول جيش، 15 عاماً يقود جيشاً عرمرماً متوجهاً لقتال الروم. لا، بل الأفظع من ذلك والأعظم أن هذا الجيش المتوجه لقتال الروم كان فيه سادات الصحابة وكبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان. أرأيتم أيها الشباب عندما تحترمون هويتكم وتعرفون الغاية من وجودكم، أرأيتم ما هو الدور المناط بكم؟ إن الدور المناط بالشباب إذا عرفوا الرسالة وإذا عرفوا الهوية وإذا عرفوا الرؤية، الدور هو قيادة الأمة. نعم، والأخذ بزمام المبادرة ضد أعداء الله سبحانه وتعالى في كل مكان. اليوم ماذا عساي أن أتحدث عن شباب اليوم الذين هم أبناؤنا وإخواننا وأهل الرحم فينا؟ ماذا عساي أن أقول عن شباب اليوم؟ شيء مؤلم ومحزن أن ترى قطعان الشباب إلا من رحم الله، فالخير في أمتي إلى يوم القيامة. أقول من المؤسف والمحزن والمؤلم أن ترى قطعان الشباب إلا من رحم الله تعالى يعيشون بلا رؤية، يعيشون بلا أهداف، يعيشون بلا رسالة، يعيشون بلا هوية، يعيشون بلا غاية بلا اهتمام، يعيشون بلا جد ولا جلد ولا صبر، إلا ما يحقق لهم رغباتهم ونزواتهم. أقول للمرة الألف إلا من رحم الله، ففي شبابنا خير كثير إذا وجهوا وعرفوا الطريق واحترموا أنفسهم. نعم، إذا احترموا أنفسهم واحترموا ما وهبهم الله من الإمكانات والقدرات، والله لتجدن شبابا أمثال شباب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن بني قومك فيهم رماح، وفي الزوايا خبايا، وفي الزوايا خبايا. أيها الأحباب الكرام، لما ضاعت البوصلة عند الشباب ضاعوا وتاهوا وانحرفوا في أخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم وتصوراتهم، كل هذه تؤدي بهم إلى مسالك الضلال والضياع والانحراف. إن لنا بشبابنا حاجة، وإننا والله نحبهم ونقدرهم، لكننا والله في الوقت ذاته نغضب ليس منهم، لا، وإنما نغضب من بعض تصرفاتهم وبعض سلوكياتهم التي لا تمت إلى الهوية ولا إلى الرسالة ولا إلى الغاية ولا إلى الهدف الذي خلقهم الله من أجله. ماذا أريد من شاب لا يعرف إلا الدندنة والغناء والرقص والموسيقى الغربية والأفلام؟ ماذا أريد من شاب لا يعرف إلا الـLBC والـMBC والقنوات الفاضحة الماجنة العاهرة الداعرة؟ ماذا أريد به؟ إنه لحم مكدس لا فائدة منه. إنني أريد الشاب الذي يقول بملء فيه: أنا مسلم، نعم أنا مسلم، أنا صاحب غاية، أنا صاحب رسالة، أنا صاحب هدف، لا يمكن لبنيات الطريق هذه أن تشغلني عما خلقني الله تعالى له. ولا يمكن لبنيات الطريق هذه أن تضللني عن الهدف الذي أعيش من أجله. يا شباب، يا قرة العين، يا أحباب القلب، نحن نغضب لأجلكم ونبكي لأجلكم، لأننا نعتقد أنكم أحفاد الصحابة وثمرة تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يليق بموحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يليق به أن يرعى مع الهمل. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه انتبه، أنت مكرم عند الله ومكرم عند خلق الله تعالى إذا قدرت الرسالة، وإذا احترمت الهدف، وإذا عشت لغاية. أيها الأحباب الكرام، دعونا في عجالة سريعة جدا أن نقف مع هذا الأمر الخطير، أعني به انحراف الشباب. هذا الحدث الجلل الذي ما عاد يعني يتوارى عن الأعين أو ينكره عاقل، دعونا نقف معه لنعمل يدا واحدة لكشف أسبابه ومظاهره وعلاجه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذه مشكلة كبرى. يا شباب، يا أحباب قلبي، نحن أمام ظاهرة خطيرة لا تقل عن الإرهاب الداعشي، ولا تقل إرهاباً عن التكفير والتفجير، والله ما تقل، لأن وجود هذه الأعداد من القطعان الهائلة التائهة التي لا تعرف سبيلاً ولا رؤية ولا هدف ولا رسالة، هؤلاء منهم يخرج التكفيري والتفجيري والداعشي. إذن نحن أمام مشكلة أخلاقية، بل أمام مشكلة أمنية، أمنية ينبغي على الدولة وعلى الحكومة وعلى جميع الجهات المعنية أن تتضافر في حل هذه المشكلة. ليس من صالح أحد أن يكثر المنحرفون أبداً، ليس من صالح أحد أن يكثر الشباب التائهون الضائعون الضالون المغيبون، ليس من صالحنا أبداً، لأننا سندفع ثمناً ورب الكعبة باهظاً من أخلاقنا، بل حتى من أمننا. أيها الإخوة في الله، ما أسباب هذا الانحراف؟ سريعاً، أولاً يعني قبل أن أبدأ، كل سبب أنا أوجهه لك أنت، أنت لا تقول أنا مالي دخل كلام الغيري، لا، هو لك أنت أولاً، أنت يا ولي الأمر، أنت أيها الأب، أنت أيها الراعي، وأنت أيتها الراعية، كل سبب أوجهه لك بعينك، فانظر إلى نفسك. أولاً، ضعف الوازع الديني. إذا قل الدين وضعف الخوف من الله تعالى ظهرت كل خطيئة وكل انحراف وكل أزمة. إذن إذا الإيمان ضعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. إذا ما في إيمان، ما في خوف من الله تعالى، ما الذي يمنع الشاب أن يهتك العرض؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع الشاب أن يسرق؟ ما الذي يمنع الشاب أن يخرب المكتسبات الوطنية والممتلكات الوطنية؟ ما الذي يمنعه؟ إذا ما في تربية دينية، ولا أقول رعاية، أقول تربية، نحن في الرعاية جيدين، لكنني أتحدث عن التربية. إذا ضعف الوازع الديني لدى الشباب والشيب أيضا، كل خطيئة يمكن. ولذلك أقول نحن بحاجة إلى مراجعة طرائق تربيتنا لأبنائنا. يا أبا، يا محترمون، يا أبا، راجعوا طرائق تربية أبنائكم، اغرسوا القيم، اغرسوا القيم، اغرسوا الخوف من الله تعالى في نفوس الأبناء، علموهم كيف يراقبون الله تعالى ويخافون منه. ثانيا باختصار شديد، الفراغ والمال. وإنما جمعت المال مع الفراغ لأن الفراغ يولد التفكير في السرقة، والفراغ أخطر ما نواجهه اليوم. وما شاء الله عندنا بدءا من اليوم 4 أشهر إجازة، نسأل الله اللطف، نسأل الله اللطف. فراغ قاتل، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. أقول الفراغ إذا لم يشغل الشاب نفسه بالطاعة شغلته نفسه بالمعصية. ولذلك نقول فراغ المطلوب كعلاج آني إدخال الأبناء في المراكز الصيفية ومدارس تحفيظ القرآن وحلقات تحفيظ القرآن المكثفة، النزهة ما في مشكلة، نزهة سياحة، المهم لا يترك إشغال الولد، إشغال الولد ببعض المسؤوليات في الأسرة وإشعاره بالتقدير والاحترام. أقول الفراغ والمال، فإذا وجد المال مع وجود فراغ فلا تسأل عن هذا الشاب ماذا يصنع. إذن المال نعطيه أبناءنا، نعطيه أبناءنا بتقدير وليس بخل، وإنما بتقدير حسب حاجته. ثالثا أصدقاء السوء وشلل الفساد والإجرام، والله يا أخواني هذه أخطر حاجة، أصحاب السوء. وأنا أعرف شبابا فيهم بذرة خير كبيرة، يريدون الهداية، يريدون الاستقامة، لكن أصحاب السوء يمنعونه، شلل الفساد يمنعونه، الشباب الذين يدورون في الشوارع كالشرط الراجلة من بعد العشاء إلى بزوغ الفجر، إيش هذا؟ أي شباب هذا؟ فهؤلاء الشباب أعني أصحاب السوء من أسباب انحراف الشباب. ولذلك النبي عليه السلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح مع الجليس السوء، قال مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن تشتري منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن الحل اترك رفقاء السوء، ضع عليهم إكس، ولا كرامة، ولا كرامة. رابعا أعني من أسباب انحراف الشباب حب أهل الفساد من المشهورين. يا سلام، يعني يوم أن أحب المغني الفلاني ما شاء الله بيدخلني الجنة، ولا لما أحب المطرب الفلاني بدخل الجنة بلا حساب ولا مناقشة ولا عذاب. هؤلاء الفساد احط التراب في وجوههم، هؤلاء ليسوا قدوة لنا. الشاب عندما يبحث عن قدوة فلا يجد إلا المغني الفلاني والمطرب الفلاني من الأحياء منهم والأموات. بالله هل سمعتم مغنيا أو مطربا أو ممثلا يدعو إلى الأدب والحياء؟ بالله عليكم، ولا يدعو إلى قيم وأخلاق ودين ونبل؟ أبدا. إن اختيار هؤلاء المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، لا كثرهم الله، قولوا أمين. إن اتخاذ هؤلاء قدوات هو الفساد بعينه. أبغض الممثلين، أبغض المغنين والمطربين، أحثوا في وجوههم التراب وقولوا لهم شاهت هذه المعاطف. أيها الأحباب الكرام، من أسباب انحراف الشباب السفر لبلاد الكفر والخلاعة، الذين يذهبون إلى هناك ويرون العري أجلكم الله، ويرون المناظر السيئة يعني يغرس في وجدانهم أن هذه مناظر عادية. بل إن أصبحنا نسمع اليوم وقد سمعتها بأمي أذني هذا الأسبوع أن لبس القصير جدا جدا إلى نصف الفخذ في البلاد الفلانية يا شيخ أمرا عاديا. قلت سبحان الله، الحين يعني الناس يختلفون على الوجه، تقول على الفخذ بعد. فالذهاب إلى تلك البلاد والنظر إلى تلك المناظر القذرة يولد التبلد. وقد قالوا قديما كثرة الإمساس تفقد الإحساس، هذه المناظر تثير الشهوات والغرائز فيحدث ما يحدث من الانحراف. خامسا أو سادسا، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وقنوات التواصل الاجتماعي والمسرح والكوميديا وإلى غيره من وسائل الإعلام التي انتشرت اليوم انتشار النار في الهشيم وأخذت على عاتقها نشر الرذيلة والخنا والربا والزنا وتهوين الفاحشة في عيون الناس. أقول هذه القنوات أيها الآباء يا أولياء الأمور ينبغي أن تضربوا عليها بيد من حديد، لأنها سبب فساد الأبناء وفساد الشباب. والحديث عن الإعلام حديث مؤلم ومثير، لكن لا أريد الإطالة فيه. أيضا من الأسباب قسوة الوالدين أو أحدهما. بقدر ما ندعو إلى الضبط والحزم فإننا ندعو إلى عدم القسوة، لأن القسوة المفرطة قد تجعل الولد يهرب من البيت ويبحث عن محضن غير تربوي من أهل الفساد فيضمونه ويقولون له تعال وإيش تبغى في أبوك وإيش تبغى في أمك، ويعطونه فلوس ويعطونه حبوب ويعطونه خمر ويعطونه مدري إيش، فيجد ناس يلبون حاجاته. فأقول القسوة المفرطة مرفوضة، والميوعة والدلع والدلال أيضا مرفوضة. الغفلة عن عقاب الدنيا والآخرة. الذي يسرق ليش يسرق؟ ليش؟ لأنه نسي أن قطع اليد حكم السارق. الذي يزني لماذا يزني؟ لأنه نسي أن هناك عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الذي يشرب الخمر نسي أن هناك عقوبة في الدنيا وعقاب في الآخرة. ولذلك لا بد من التذكير الدائم بهذا الأمر. ولذلك النبي عليه السلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق البيضة حين يسرقها وهو مؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنه أي ينزع منه الإيمان هكذا. طيب، ما هي مظاهر الانحراف؟ أذكرها سريعا. أولا التهاون في أداء الصلاة، إما ما يصلي بالكلية أو يتهاون في أدائها. ارتكاب فاحشة الزنا واللواط، هذه مظاهر تدل على الانحراف. عقوق الوالدين، التدخين، شرب الخمر، تعاطي المخدرات، المعاكسات الهاتفية، سوء الخلق، عدم إنزال الناس منازلهم، تقليد أهل الفساد وجعلهم قدوات، التشبه بالكفار في كل شيء، حب الراحة وعدم الصبر على العمل الجاد. قلت لكم إن علاج هذه المشكلة يحتاج إلى محاضرات وإلى خطب، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذه إشارات، ومن أراد المزيد فليبحث. أسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم وأمتهم ووطنهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، لدي تنبيهان اثنان. الأول، بدءا من الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى ستبدأ الخطبة الساعة 11:30 تماما، 11:30 تماما. التنبيه الثاني، يوجد هنا وفي غير هذا المكان ثلاجات حفظ النعمة، وثلاجات حفظ النعمة ليست موضوعة لأن نضع فيها كتب أو نضع فيها غير ماء صحة، اسمها ثلاجة حفظ النعمة، نقرأ صح، ثلاجة حفظ النعمة. فمن كان عنده طعاما زائدا يغلفه ويضبطه ثم يأتي ويضعه في هذه الثلاجة، وهناك بعض الإخوة مسؤولين عن أخذها وتوزيعها وإيصالها إلى الأسر المحتاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو السميع البصير، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في الفلوجة، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم قوهم، اللهم أنزل عليهم ملائكة تقاتل معهم، اللهم اربط على قلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا عزيز يا كبير يا متعال، يا جبار السماوات والأرض، يا رب، يا مكسر الكياسرة، يا مقصر آمال القياصرة، أرنا في الحشد الشعبي الشيعي عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ومن والاهم وأيدهم ودعمهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فل حديدهم، اللهم فل حديدهم، أرنا فيهم بأسك القوي، اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم أنزل عليهم غضبك ورجسك، اللهم أرنا في الحشد الشعبي الشيعي، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه ما تقر به أعيننا وتشفي به قلوبنا وتذهب به غيظ صدورنا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وبورما، اللهم انصرهم في العراق واليمن، اللهم ثبت إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على الحوثيين المعتدين نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدهم، اللهم اهدي قلوبهم، اللهم اهدي قلوبهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، اللهم أقر أعيننا بصلاحهم، خذ بأيديهم إلى طريق الهداية والصلاح يا رب العالمين. من أرادهم بسوء، اللهم من أرادهم بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتي للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.